حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الأفاضل، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن نال الأربع التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فلا حرمنا الله وإياكم هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه ولطفه، إنه سبحانه جواد كريم. وقبل أن ألج في الموضوع، يا أيها الفضلاء، أوجه عتاباً يسيراً إلى أخينا المقدم، فلقد وصفني بالعالم والمجتهد، فلست بعالم ولا بمجتهد، وما محدثكم الذي وقف أمامكم إلا طويل بعلم، يرجو أن تتلطفوا بسماع كلامه، فإن وجدتم فيه خيراً فانتفعوا به، والمؤمن إذا ذكر تذكر، كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن لم تجدوا فيه ما ينفعكم فكلام كما تسمعونه ارموه وراء ظهوركم. فجزاك الله خيرا، لست من العلماء العالمين ولا من المجتهدين، أي نعم، ولا أحب أني أسمعها منك في حقي، لأني أدرى بنفسي، وأسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما تظنون، وأن يجمعنا بكم والدينا في أعلى عليين إخوانا على سر متقابلين. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الليلة هي ليلة الجمعة، ليلة 23 من شهر شعبان، الذي تسميه العرب بالشهر القصير. فجاء الشهر وما أسرع من قضت لياليه، وغدا إن كتب الله لنا ولكم حياة سيهنئ بعضنا بعضا بقدوم رمضان. فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رمضان خير ضيف يقدم عليكم أهل الإسلام. الإنسان إذا جاءه أو تحرى أو انتظر ضيفا عزيزا عليه يتشوف له ويعد الأيام والليالي متى يقدم عليه هذا الضيف. وسيقدم عليكم رمضان، شهر اختصه الله جل وعلا بفرض صيامه وندب الناس في قيامه جماعة في التراويح والقيام. شهر كان السلف الصالح إذا صاموا رمضان سألوا الله 5 أشهر أن يتقبله منهم، ثم سألوه 6 أشهر أن يبلغهم رمضان الثاني. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه عديدة أنه دعا ربه فقال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولقد بشر أصحابه عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه بقوله: لقد أظلكم شهر كريم. أظلكم يعني أقبل عليكم. وهذه يا إخواني نفحاته وأرياحه ونسائمه قد هبت علينا. نعم، لقد أظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان، والجنان لها 8 أبواب، منها باب للصائمين فقط هو باب الريان جزاء وفاقا، لما أضموا نهارهم بصيامهم عبادة لله كان الجزاء من جنس العمل، أنهم يدخلون من باب فيروون فيه ولا يظمؤون بعده أبدا، تفتح فيه أبواب الجنان وتوصد فيه أبواب النيران. لماذا؟ لأنه شهر نفحات فيه المغفرة وفيه الرحمة، ولله في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار، وتصفد فيه المردة، تصفد يعني تسلسل توضع في الأصفاد، والمردة هم الكفرة من الجن، فهؤلاء يصفدون في رمضان. ويا لله كيف أن هؤلاء المردة من الجن حالهم في رمضان مسلسلين مصفدين، ولكن حمل عنهم الشر وأذاعه ونشره شياطين الإنس، وإنكم لتنظرون إلى جهدهم وجهادهم وبذلهم وحرصهم في إغواء الناس وإلهائهم في رمضان، فيما يعلنونه في وسائل الإعلام من مسلسلات ومن برامج ومن مسابقات هي ميسر وربا يتهيئون بها لرمضان، تنبني على استمداد أموال المشاهدين والمتصلين، فقد يربح والغالب الأعم منهم من يخسر، وهو الميسر الذي قال الله جل وعلا فيه في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسيقع في شباك هؤلاء الكثيرون إلا من سبقت لهم من الله الحسنى فعزموا على الصيام والقيام، وعزموا على حفظ صيامهم من مكدراته، وراقبوا ربهم جل وعلا ولم يقعوا في شباك هؤلاء، لأن المردة من الإنس مصفدين، المردة من الإنس مصفدون، والمردة من الجن مصفدون، والمردة من الإنس منطلقون. فالله الله لا يوقعونكم يا رعاكم الله في شباكهم فيلهونكم عن شهركم وصيامكم وتضييع لياليه وأيامه، فما أسرع ما ينقضي رمضان. وأنت يا أيها المؤمن احمد الله عز وجل وأعظم عليه الثناء والشكر أن بلغك رمضان، والآن لم يأتي رمضان، لكن انوي في قلبك أنك تري الله جل وعلا من نفسك في هذا الصيام والقيام في رمضان خيرا، حتى إذا كتب الله عليك الموت قبله يكتب لك عملك كما نويته. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: تبلغ نية المؤمن عند الله ما لا يبلغ عمله، فمن نوى خيرا ولم يفعله إما لأنه مات أو تعرض لغيرها من أسباب العجز كتب له عمله كما كان صحيحا شحيحا. واحذر يا أخي، واحذر يا أيها المسلم أن يقدم عليك هذا الموسم، موسم الرحمات والغفران وحط الذنوب والزلات، ثم ينقضي عنك رمضان ولا يغفر لك فيه، فأنت عندئذ مغبون أي غبا، بل مرغم أنفك. فلقد جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا محمد قل آمين، فقال آمين، قال قل آمين، فقال آمين، قال: رغم أنف امرئ، رغم أنفه، والأنف اللي تقبلونه، رغم الله أنفه يعني أرغمه في التراب، من أدركه رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. لماذا؟ لأن هذه هي أعظم الخسارات. ما هي بالخسارة خسارة المال ولا الدراهم ولا الأولاد ولا الأهل ولا الأصحاب، الخسارة أن يمر عليك موسم كهذا الموسم ثم يخرج منك ولم يغفر لك. فقال آمين. قال قل آمين مرتين. فقال آمين. قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له. والثالثة قل آمين مرتين. فقال آمين. فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صلي وسلم عليه. إذن يا أيها الأفاضل نتواصى وإياكم بهذا الأمر الجليل، ولنستذكر ونتذكر من إخواننا وأحبابنا ومعارفنا وجيراننا من قضى الله عليهم قضاءه بالحق بالموت فماتوا ولم يدركوا رمضان. ثم أيضا في أناس منوا أنفسهم أن يصوموا ثم قضى الله قضاءه عليهم بالحق فماتوا ولم يصوموا. وهذا أمر يجب أن يجلجل في قلبك وأن يقرع مسامعك لتتهيأ لهذه الفريضة. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وفي هذه إشارة إلى أن رمضان وإن كان شهر لكنه ما أسرع ما ينقضي. وجربتم العام الماضي والذي قبله أسرع الشهور أي شهر؟ رمضان. يتباشر الناس في أوله فلا يفجأهم إلا وقد جاءت العشر الأخيرة، ثم تدافرت الليالي إلى أن يتباشر بعضهم ويهنئ بعضهم بعضا بالعيد. فهو أسرع الشهور زمانا وزوالا، لأن آخر الزمان يتقارب فيه الزمان، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج ويقل العلم ويفشو القلم ويتقارب الزمان. وهذه العلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها. والسعيد الموفق من عزم ثم عمل، والذي أتبع نفسه الأماني والأمنيات والتسويفات من منى نفسه أن يعمل وسأعمل وسأفعل ثم انقضى عليه رمضان ولم يعمل فيه شيء. افترض الله علينا صيامه، والصيام يا أيها الإخوة تعرفونه كلكم، هو إمساك عن الطعام والشراب والوطء والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أليست هذه مباحات؟ الطعام مباح والشراب مباح، ومعافسة الإنسان أهله أمر مباح. افترض الله علينا أن نمسك ونمتنع عن هذه المباحات إلى متى؟ إلى غروب الشمس. وفي هذا بيان سر عظيم من أسرار الصوم. كيف هو؟ إن الصوم مدرسة. لما أمسكت عن المباحات في نهار رمضان كان الواجب عليك أن تمسك عن المحرمات في رمضان وفي غيره في النهار وفي الليل. ولهذا صيام رمضان يربيك ويهذب قلبك ونفسك يا أيها المؤمن فتصوم عن المحرمات كل وقت وكل أوان. وهذا حقيقة الصوم، لأن الله ليس له معنى أن تمسك عن طعامك وشرابك وشهوتك، لا يستفيد ربك من ذلك، وإنما لتتأدب وتستقيم فتمسك عن المحرمات وتؤدي الفرائض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. نعم، من لم يدع الحرام قولا والباطل فعلا والجهل، والجهل لفظ عام يشمل السب والشتم والخصومة والحسد والحقد والشنآن وسيء الأقوال وسيء الأفعال وسيء الأدواء، كل ما هو جهل من لم يدعه فليس لله حاجة أن يصوم عن المباحات طعاما وشرابا وشهوة وهو يقارف هذه المحرمات. والصيام يا أيها الإخوة هذه الفريضة التي من شهدها وهو قادر على أدائها غير متلبس بألباس العذر يجب عليه فرضا لله أن يصوم. والناس يصومون واختلاف في مناح صومهم، فمنهم من يصوم عادة، صام أهله وأهل بلده وجيرانه وأقاربه فدرب راس معهم وصام مع الخيل يا شقرا، لم يستشعر العبودية ولا الإيمان ولا التوحيد بهذه الفريضة، فليس له عند الله أجر ولا نصيب لأنه ما صام إيمانا. من الناس من يصوم لكن يصوم حمية ليخفف الشحم واللحم والكسترول في دمه وعلى متنه وعلى ظهره، فهذا صام لكنه لم يصم عبادة. ما هو بذا واقع يا أخواني؟ بعض الناس واعده المستشفى يجي في النهار صائم لم يذق لا طعام ولا شراب فيذهب صائما، وهذا ما له حظ في العبادة لأنه لم ينوي. ولهذا صيام رمضان لا بد من تبييت النية في أول ليلة من لياليه، تعقدها في قلبك، تعزم على أنك صائم فرضك في هذا الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، في حديث حفصة رضي الله عنها. ثم يا أيها الفضلاء انظروا إلى الوعد الكريم من رسول رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، رؤوف رحيم بالمؤمنين، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في مسند الإمام أحمد زيادة عظيمة مفرحة للمؤمنين، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف تدرك هذا الفضل العظيم؟ بشيء يسير لكن يحتاج منك إلى مجاهدة وإلى محاسبة وإلى متابعة وإلحاح، لكن مع نفسك وقلبك ونيتك، وهو يدور على أمرين: الأول أن يكون باعث صومك هو الإيمان بالله، أي التوحيد لله بهذا الصوم، العبودية والخضوع لربك بهذا الصوم لأنه افترضه عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. من المخاطب بهذه الآية؟ إنه أنت وأنت وأنت، كل مسلم ومسلمة هو المعني بهذا الخطاب الإلهي. ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأنت المخاطب بها، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى وتحذر عنه. وقال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فليصمه فعل أمر، إذن من لم يشهد الشهر لا يجب عليه صيامه، وهم أولئك المجندلين في قبورهم ولحودهم لأنهم لم يشهدوا هذا الشهر. فليكن صيامك إيمانا وتوحيدا وعبودية لله، لا عادة ولا حمية ولا رياء، لأن الصوم لا يدرى عنه أنك صائم حتى تخبر بلسانك أو بحالك أنك صائم. ولهذا هو عبادة سرية أدعى ما يكون فيها داعي الإخلاص والتوحيد في إفرادها لله وحده لا شريك له. وأن تصوم أيضا احتسابا، فتحتسب أجر صيامك على الله وثواب صيامك على الله، وأبشر من الله بخير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والله فضل عظيم يا أخواني. كل العمل عمل الصالحات وعدك الله بأقل شيء الحسنة بضعفها إلى 10 أضعافها، ثم تتفاوت إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ما مقدار هذا التفاوت؟ إن هذا التفاوت يقوم على ما يقوم في القلب من صحة النية والعزم والإيمان والتوحيد وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يتفاوت الناس في مقاصد قلوبهم أعظم تفاوت. فمنهم من يأخذ على العمل صورته واحدة، صلاة أو بر أو صدقة أو كلمة طيبة، منهم من ينال فيها المضاعفات الكثيرة، ومنهم من لا ينال إلا ضعفا واحدا، لأن الأمر يقوم على النية والمقصد. إلا عبادة واحدة تكفل أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء جل وعلا أن يجزي عليها جزاء لا عد له ولا حد. فإذا قال أكرم الأكرمين سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وش تظن بالله عز وجل عندئذ؟ أنه يجزي جزاء لا عد له ولا حد. لا يستطيع عقلك مهما بلغ من الدقة في الحساب أن يبلغ منتهاه. وهذا في القرآن، قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيش؟ بغير حساب. والصبر يا إخواني أنواع ثلاثة، اثنان اجتمعا في الصيام. النوع الأول صبر على طاعة الله، والصوم فيه هذا الصبر، فإنك تصبر نفسك عن الطعام والشراب وقضاء الوطر في النهار طاعة لله، وصبر عن معصية الله، فإنك تجاهد نفسك فلا تعصي الله فتفطر بطعام أو بشراب أو بوطن، أو تفطر جوارحك بما يكدر صومك، وهذا صبر عن معصية الله، وكلاهما حاصلان في الصيام. ونوع ثالث لكنه ليس له علاقة بالعبادة، وإن علاقته بقضاء الله وقدره، وهو الصبر على أقدار الله. الصوم يا أخواني جمع الصبرين، فهو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. ما جزاؤه؟ توفى أجرك بغير حساب عند الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بعض الإخوان ما يستوعب هذا ولا يقدره حق قدره، لكن اسمعوا هذا الحديث الذي يدلكم على نوع وفرد من أفراد فضل الله للصائمين. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، يعني مخلصا به لله لا لحظ من الحظوظ ولا لغرض من الأغراض، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 سنة لمن صام يوما واحدا ابتغى بصيامه أنه في سبيل الله. طيب من صام شهرا اضرب 70 في 30، من صام أكثر من ذلك لن يستطيع عقلك أن يحيط بهذا الحد ولا لهذه الحسنات بعد، لأن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولاحظوا يا أيها الفضلاء كيف أن الأمر كله مداره على ماذا؟ على النية وعلى القلب وعلى المقصد وعلى ما يتحقق في قلبك من كمال الإيمان والمراقبة وملاحظة إثابة ربنا جل وعلا. وهذا خصوصية هذه الأمة، أنها أقل الأمم أعمالا وأعظمها عند الله أجورا لأمر قام في قلبهم. يقول الصحابة رضي الله عنهم: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام ولا كثرة عمل، ولكن بشيء وقر في قلبه حتى لقب بالصديق رضي الله عنه. وعندي يا أيها الإخوة رسائل في في هذا المقام أو وقفات لا بد من ذكرها. الرسالة الأولى أن تحفظ صيامك عما يكدره ويشينه، وسائل الإعلام بأنواعها، مواقع النت، الصحف، الأسواق، حرارة الوقت، كلها دواعي لأن الإنسان يقضيها في معصية الله. ولكن الذي هو عاقل وكيس وفطن الذي يدين نفسه الآن ليسعد بعد الآن، والعاجز من أتبع نفسه هواها فتمنى عندئذ على الله الأماني. احفظ صومك كما أنك تصوم لله توحيدا وعبادة، فاحفظ صومك مما يكدره ويشينه، واحفظ ليلك، ولا تكن عجوزا ولا كسولا ولا عاجزا ولا متوانيا. بعض الناس إذا صلى مع إمام تسليمتين قال تعبت، هل إمام الفاعل التارك الذي أتعبنا وأشغلنا وضيق علينا؟ الناس اطلعوا قبل نصف ساعة وهو زادنا 5 دقائق. وإذا وقف في السوق أو في المدرجات أو في طوابير المطار ما يبالي، تمضي عليه الساعات وهو واقف لأمر من أمور الدنيا المحضة. أقول هذا يا أخواني لأن منا من يصلي مع الإمام 2 أو 4 ثم يطق إلى وين؟ إلى السوق، إلى الديوانية، إلى الملهى، إلى الشاليه، يضيع على نفسه دقائق معدودة هو فيها غانم ليس بالغارم. لكن المحروم من حرم نفسه الأجر وضاعت عليه مواسم الخير. وأبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من صلى مع إمامه حتى يفرغ إمامه من التراويح كتب له كأنه قام ليلة، وأكثر الأئمة ما تتعدى صلاتهم ساعة إلا ربع كأنك قمت ليلة فيها 13 ساعة أو 12 ساعة. فضل كثير على عمل يسير لكن يحتاج إلى المجاهدة. ثم أيضا إذا صليت وراء الإمام في التراويح وفي القيام تفكر، تدبر فيما تسمعه من القرآن، لا يكون سماعك قبل الصلاة مثل سماعك بعد الصلاة، فإن الشأن فيك أنت، وإلا فربي يقول وهو أصدق القائلين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأكثر الناس لا يتذكر. نصلي الصلوات ثم نخرج من المسجد كما دخلنا، مو بذا الواقع يا أخواني؟ لما؟ قلوبنا مريضة، نياتنا فيها شيء، يكبر الإنسان الله أكبر ثم سلمك الله يدور حول العالم، يبدأ من الكويت يروح للقاهرة ثم المغرب ثم لندن ثم أمريكا ثم يجيك منك، فلا يسلم إلا قد وصل إلى الكويت مرة ثانية، مو بذا الواقع يا أخواني؟ لأن الشيطان يبي يحرمك هذا الثواب وهذه الغنيمة العظيمة في الصلاة. إذا كبر المكبر قال الشيطان اذكر كذا، تفطن، أنت نسيت هالحاجة الفلانية، وبعضها طفاس وأكثرها ما فيها خير، فيصرفك عن العبادة لئلا تصل بالله عز وجل. جاهد نفسك. يقول أخونا كيف أجاهد نفسي؟ إذا كبر الإمام وقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قل يا الله اجعلني من المتقين، لا تمر بك آية فيها وعد وثنى على المؤمنين إلا تسأل الله أن تكون منهم، ولا آية فيها وعيد وعذاب إلا تستعيذ ربك منها، وبهذا تستشعر القرآن وينعكس عليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذه وقفة ثانية ورسالة ثانية إلى من هجروا كلام الله. مما أعجبني يوم دخلت المسجد الأخوان في الروضة كل واحد بين يديه مصحفة يقرأ، وهذه نعمة وأكثرنا عهده بالقرآن الجمعة الماضية، ولا لا يا أخواني؟ ومنا من عهده بالقرآن الله المستعان رمضان الماضي. شهر رمضان شهر القرآن. الإمام مالك بن أنس، تعرفونه؟ ها؟ من هو مالك بن أنس؟ ها؟ إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة. كان إذا دخل رمضان توقف عن دروسه. وش دروسه؟ في الكيمياء، في الفيزياء، دروسه في إملاء وتوضيح وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل رمضان توقف عن دروسه ونشر بين يديه المصحف، مع أنه حافظ للقرآن، لكن يتلذذ بالقرآن في رمضان، لأن رمضان شهر القرآن. وتستطيع يا أيها المسلم أن تقرأ القرآن مرات كثيرة في رمضان، وسأعطيك برنامجا لا يشق عليك. أرعنا سمعك وافتح مع سمعك قلبك، إن كان موصد افتحه شوي، خله يتنسم. عاهد وجاهد نفسك يا أخي أن لا يؤذن المؤذن في فروضك الخمس في رمضان إلا وأنت في المسجد. جاهد نفسك، حاسبها، راقبها، تابعها، فلا يفرغ المؤذن من أذانه إلا وأنت في المسجد. تنفل ثم افتح المصحف واقرأ قبل الأذان بربع ساعة، بعشرين دقيقة بتخلص جزء. خلال اليوم خمسة إلى ستة أجزاء تختم القرآن في رمضان. كم مرة تختمه في رمضان؟ ست مرات. وأدب نفسك، نفسك مثل الفرس الجموح. الفرس الجموح هل يمكن تقودها بغير الجام؟ ما يمكن. نفسك كذلك، الجمها. إذا تأخرت عن الأذان أو عن وقتك فحاسبها وعوض الوقت بعد الصلاة. لماذا؟ حتى تقواها وتؤدبها وتلذذ بالقرآن. القرآن يا أخواني لو طبعناه في صحيفة من الصحف ما بلغ كل المصحف من سورة الفاتحة إلى الناس إلا صحيفة فيها عشر صفحات. ومنا من عنده قدرة وهوى وخاطر وهمة يفري الجريدة من أولها إلى آخرها ولو كانت 80 صفحة بملاحقها المتنوعة، ما يكل ولا يمل. وكلام الله عليه ثقيل، وهذا علامة مرض وضعف في قلبه. فاجعل للقرآن نصيبا منك في نهارك وفي ليلك، وأبشر فإنه سيكون أنيسك وضجيعك. سيكون القرآن أنيسك وضجيعك في قبرك، بل وأعظم من ذلك، يأتي يوم القيامة القرآن، أي ثواب قراءتك، يأتي يحاج لك عند الله: يا ربي أنا أظمأت نهاره وأحييت ليله. فلا يزال القرآن بك حتى يدخلك الجنة. والويل يا إخواني لمن جاء القرآن يوم القيامة فلا يزال بصاحبه حتى يزخه في قفاه إلى النار، لأنه اتخذ كلام الله وراءه ظهريا. الوقفة الثالثة أن نعنى بأولادنا وأهلينا ونسائنا، نعنى بهم في رمضان، نشعرهم يا أخواني أنهم في عبادة، نمنيهم بفضلها وما أعده الله من الثواب العظيم. أكثرنا رمضان شهر تسمين، واسمحوا لي على هذا التعبير، شهر الفيمتو وشهر الشوربة وشهر الجيمات والسمبوسة، تسمين لأولاده كأنه مقبل على مجاعة، ولا لا يا أخواني؟ شوفوا الجمعيات الآن والأسواق وش التهيئة فيه لمقاضي رمضان. بعد العصر في كل يوم الناس يموجون في الأسواق، سنهم مجبرين على سنين عجاف. أنا لا أمنعك أن تؤمن الرزق لأولادك وأهلك، لكن ليكن اهتمامك بقلوبهم وصلاحهم أعظم من اهتمامك بتسمينهم. أنت ما تبي تسمن غنم، إنما تربيهم وتقيهم نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وش المانع أن يجوع أولادك يذوقون الجوع يوم أو يومين؟ في مانع يا أخواني؟ في غضاضة؟ وهذا من أسرار الصوم، أن يستشعر الأغنياء الموسرين من أنعم الله عليهم وأفاء عليهم من نعمه وآلائه، يستشعر حال هؤلاء المعوزين الذين ما يجدون قوتا. مر علينا حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل على النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: يا عائشة أعندكم شيء؟ قالت: ما عندنا شيء يا رسول الله. من هذا؟ أكرم من وطئت قدمه البسيطة، أكرم العباد على الله، يدخل إلى بيته ما عنده شيء. والواحد منا، اسمحوا لي على هذه الصراحة، لو أغلق على نفسه بيته سنة كاملة ما يحتاج للسوق مما عنده في الفريزر وفي الثلاجات وفي المستودعات من أصناف الأطعمة والمعلبات والأكياس، صح ولا لا يا أخواني؟ هذا الواقع. نجرب بالصيام هؤلاء المساكين، نعود عيالنا، نعودهم بأن الصيام حتى نستشعر هؤلاء المساكين. 11 شهر وانتدحس وتطفح، جرب يوما أو يومين أنت وأولادك مرارة الجوع ومرارة العطش، لتذكروا نعمة الله عليكم، فتكونوا أعظم لله شكرا وأكثر لله عملا وطوعا. وهذا جانب يتعلق بك يا أيها الأب ويا أيتها الأم. وقفة رابعة يا أخواني، وما بقي على رمضان إلا أيام، ومنا من عليه أيام رمضان الماضي لم يصمها، وخصوصا في أخواتنا النساء. وهذا الكلام ما أقول لكم من فرض التصور، وإنما هو واقع نستفتى كثيرا ونسأل كثيرا. إذا بقي على رمضان يوم أو يومين، جاءنا المتصل يقول: والله أنا علي 5 أيام من رمضان وما باقي إلا يومين، وش أسوي؟ أنت فرطت وقصرت، لأنك لم تصم ما عليك من قضاء. وهذا في النساء خصوصا، لأنهن معذورات بالعذر الذي يمنعهن من الصيام. تابعوا أهليكم وبناتكم وزوجاتكم، تابعوهم في هذه العبادة، فإن كان عليهن أيام رمضان من الآن يبادرون بصيامها. فإن جاء رمضان الجديد ولم يصم الإنسان ما عليه من قضاء، ترتب عليه 3 أشياء. الأمر الأول أنه يجب عليه أن يصوم ما عليه من قضاء بعد رمضان. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا أخره حتى جاء رمضان، تطعم عنه مسكينا بعد رمضان. فإن كان عليك 10 أيام أو 5 أيام، يجب عليك أن تطعم 10 أو 5 مساكين. الأمر الثالث وهو الأعظم والأهم، أن تتوب إلى الله، لأنك فرطت وسوفت وأجلت عبادة عن وقتها حتى جاء الوقت وأنت لم تقضها. وهذا يحتاج تتفقد فيه نفسك وتتفقد فيه أهلك، ولا سيما نسائك ومحارمك. الوقفة الأخيرة يا أخواني، والرسالة الأخيرة أرسلها لكم النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني من لم يكن قد صام فلا يجوز له أن يصوم بعد شعبان إلا حالتين: من عليه قضاء يبادر بقضائه، أو من كان معتادا على الصيام يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم 2 وخميس، يصوم شعبان كله فإنه يواصل صومه. أما من وصل النصف من شعبان إليه وهو لم يعتد الصوم، فإنه يجب أن ينتهي، لأنه لا يجوز التهيؤ والاحتياط لرمضان بأيام. فالزود في شريعتنا أخوة النقص، الزود غلو والنقص ماذا؟ تفريط. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان له صوم فليتم صومه. نهانا عن أن نحتاط لرمضان بصيام يوم أو يومين. وحديث الثالث حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه، أي يوم هو يوم الشك؟ هو الثلاثين، يوم الشك هو يوم الثلاثين، لأنه في ليلة الثلاثين يتراءى المسلمون إيش؟ هلال رمضان. فإذا لم يروه لسحاب أو لقطر غبار أو رطوبة أو تقصير منهم أصبحوا يوم الثلاثين مفطرين لأنه ما رأوا الهلال. هذا يسمى يوم الشك. قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. كيف عصاه؟ الذي قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، وفي رواية فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، رواه البخاري في الصحيح. فإذا صام قال لا ما نب مفطر يا رسول الله، بصوم، يكون عصى من؟ عصى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك قد غلا في العبادة. والله نهانا عن الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو أن تزيد في العبادة ما لم يأذن به الله أو يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوفيقا لطاعتك ومباعدة عن أسباب سخطك وغضبك. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار أجمعين. اللهم اعتقنا فيه ووالدينا ومشايخنا من النار أجمعين. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا ولا قيامنا التعب والإعياء والنصب، واجعل حظنا منه القبول عندك والرضا التام منك، فلا تسخط علينا أبدا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. وأعتذر إليكم أيها الأفاضل على الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشكر باسمكم لفضيلة الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل على ما أفادنا به، ويعني ليسمح لي لو أن أحدا منكم حضر معنا في الفجر في مسجد الإمام الشمري لوافقني على ما قلت وأكثر إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله. فضيلة الدكتور، يعني أحد الإخوة أرسل لنا ثلاثة أسئلة، ممكن لا بأس استعب. أول سؤال عن هل يجوز حفل تكريم في المسجد وتشغيل بعض الأناشيد المنضبطة أو أن تقوم طالبة بالإنشاد؟ إذا كان التكريم لشيء من جنس ما في المسجد، إما تكريم حفظ لكلام الله القرآن، أو تكريم لطلاب علم يدرسون في المسجد علما شرعيا، مو كيمياء أو رياضيات أو طب، وإنما علم ما يشتغل به في المسجد، فلا بأس في هذا التكريم في المسجد. أما أن يستعان بأناشيد في المساجد، فالمساجد ليست محلا للإنشاد، والإنشاد محلاته عند الطرق وفي الموالد التي لم ينزل الله جل وعلا بها شرعا ولا دينا ولا سلطان. وأن تكون المرأة بنتا صغيرة أو كبيرة هي المنشدة، هذا بلاء على بلاء، لا يجوز خارج المسجد، فكيف ببيت من بيوت الله عز وجل. ولما دخل الصديق رضي الله عنه على عائشة في بيت النبوة وإذا جاريتان من جواري الأنصار تغنيان، قال أبي مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان مضطجعا دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد. إذن أقره على أنه مزمار الشيطان، لكنه استثناه لأنه يوم عيد. فلا يليق أن تنشد المرأة البنت الصغيرة أو الكبيرة في المسجد، بل الإنشاد كله لا يجوز أن يكون في بيت من بيوت الله يقام فيه ذكر الله ويعلن فيه الأذان، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخنا. سؤال آخر، هل يجوز أن يعالج الإنسان بالمنتجات المستخرجة من البحر الميت؟ أي. أولا يا أخواني، البحر الميت سمي بهذا الاسم اصطلاحيا لأنه لا تعيش فيه الأسماك لشدة ملوحته، ولقد ذكر المؤرخون أن موضع البحر الميت هو موضع قرى سدوم السبعة من قرى قوم لوط الذين جاهروا الله بأعظم معصيتين. ما أعظم معصيتين جاهر بها هؤلاء ربهم؟ لا، في شيء أعظم من اللواط، وراكم نسيتوا الدنيا الأهم وخدتوا الأقل أهمية. أحسنت، الإشراك بالله أعظم معصية عصى الله بها قوم لوط، فكذبوا لأجلها نبي الله ورسوله لوط عليه السلام. ما اكتفوا بهذا بل أضافوا إليها الفعل القبيح في إتيانهم الرجال لشهواتهم من دون النساء، فاستحقوا غضب الله العاجل، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فأرسل الله عليهم جبرائيل فحمل القرى السبعة قرى سدوم على طرف جناح واحد من أجنحته 600 حتى ارتفع بها، وسمع أهل السماء صياح ديكهم ونباح كلابه، ثم أكفأها جعل عاليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي، وانتبه لهذا، وما هي ممن؟ من الظالمين ببعيد. من فعل فعلهم أو قارب فعلهم ما عذاب الله والله عنهم ببعيد. هذا البحر الذي جعله الله في هذا المكان لا تعيش فيه الأسماك ويعيش فيه غيرها من مخلوقات الله مما لا نعلم، فإذا استخرج منه شيء للعلاج فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن الله أباحه لنا. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها، فلا بأس من ذلك. لكن السؤال: هل نذهب إلى تلك البقاع ونتفرج نتسيح فيها؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل وعلامة استفهام عظيمة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكين أو متباكين لئلا يصيبكم ما أصابه. لما سار عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وأخبره الخريت، من هو الخريت؟ اللي يدل الطريق، قال: ليس لنا طريق إلا من الحجر، والحجر هي مدائن صالح، والرسول أراد أن يتفاداها، فلما لم يكن له بد من المرور بها وهو ذاهب مجاهد في سبيل الله، يصف الصحابة رضي الله عنهم كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام: قنع رأسه، أي رمى برأسه على رحاله ويسمع نحيبه حتى خرج من هذه الديار، وتلك آثارهم باقية. ولما عجل بعض أصحابه عجينا من بئرها أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يلقوها، فقال له عمر: يا رسول الله، أو نطعمه بهائمنا، لأن جيش وفيه ركائب 30,000 مقاتل، قال: أو تطعمونه بهائمكم، لأن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. والآن أصبحت هذه الأماكن أماكن آثار وسياحة وتنزه، وهذا يا أخواني خلاف المقصد الشرعي في أن يعتبر المؤمن. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. أما أن يأخذ من مائها من البحر الميت إذا كان صدقا فيه العلاج فلا بأس، مع أنه يا أخواني المياه الكبريتية عموما هي فيها علاج لماذا؟ للأمراض الجلدية في الحساسية وغيرها، لكن لا يعتقد أن الماء الذي يصدر من هذا المكان له ميزة وله بركة وله خصوصية لم يجعلها الله فيه كذلك، والله أعلم. سؤال أخير. طيب، ما حكم الصور التي على ملابس الأطفال. أي الصور يا أخواني إما أن تكون مرسومة باليد يسمى الرسم التشكيلي ويسمى للأسف فنا تشكيليا، أو مصورة بالآلات وبالأجهزة ومثبتة على الملابس، أو منحوتة نحت بالنسج أو بالخرز أو بالشك أو بالتطريز، وكل هذه الثلاثة محرمة، وكونها على الأطفال أشد حرمة وأنكى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا لم تدخل الملائكة هذا المكان من يدخل إليه؟ شياطين. فإذا دخلت الشياطين وآذت عيالكم وعيلانكم ونساءكم وبدأوا يصيحون بالليل وبالنهار ذهبتم بهم إلى فلان وعلان اللي يقرأ حتى يخرج هذه الشياطين وهذه الأرواح الشريرة منهم. طيب أنت في عافية، لماذا جئت بأسباب دفع الأحراز منك الشرعية واستبدلتها بالشياطين؟ والصورة مانعة من دخول الشيطان، وبالتالي فلا يجوز وضع الصور على ملابس الأطفال ولا على ستائرهم ولا وضعها في مجسمات في دببة وعرايس وإبل وخيول وغنم وبساسة وقطاوة، فإنك بهذا تحرم أولادك وأهلك وبيتك من أن تكون فيه الملائكة. حتى إن جبريل امتنع من دخول بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه ستر منمق بتصاوير وهو بيت النبي، فكيف ببيت غيره؟ فننتبه لهذا يا أخواني. والحمد لله المنتجات في الأسواق نحن الذين نطلبها ونحن الذين نستعملها، فلو كافحناها ما جاء بها التجار ولا استوردوها ولا استخدموها، لكن أنا أرضى واجدع براسي والثاني والثالث والرابع إلى أن تعم في أسواقنا، وعندئذ يقول القائل ما لقيت. لماذا؟ لأن نحن لم ننكر المنكر من أوله فبلينا به ثانيا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكلف المصور يوم القيامة أن يعقد بين شعيرته، يعني يربطها عقدة، وهذا مستحيل وليس بعاقد لكن تعجيزا وتحسيرا له. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم النافع والفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا وإياكم وولاة أمورنا لكل خير، وأن يعيذنا وإياهم من كل شر، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأشكركم مرة أخرى على حسن إنصاتكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.